جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: من قتل شخصا مرتكب لإحدى الأمور الثلاثة مذكورة في الحديث هل يأثم بقتله؟ هذه الأمور الثلاثة إذا حصل واحد منها على إنسان فليس لأحد أن يمتد أن تبدد يده ويقتله هو بنفسه، لأن يعني هذا من شأن ولاة الأمر، فلو ترك الأمر اختيارا من وجد زانيا محصنا أو قاتلا عمدا أو مرتدا قتله بنفسه لكانت الأمور فوضى، فهذه الأمور ترجع لولاة الأمر. حتى أولياء القتيل لا يقتلون حتى يكون إصدار الحكم وتمكينهم من قتله من قبل ولاة الأمر، حتى لا تكون الأمور فوضى، لأنهم لو عدوا عليه وقتلوه أخذا بالثأر لربما اشتعلت الفتنة والقتال والقتل بين الفئتين. لكن إذا جاء الأمر من قبل المحكمة وولاة الأمر ما يصير فيه إشكال، يعني كلنا مسلمين ونعرف أن هذا حق، ولا يحصل إلا عاد من النوادر، هذا شيء ثاني. أما أنك لو من نفسك قلت هذا قاتل وسأقتله حتى لو أنه قاتل أخيك أو أبيك أو ابنك، ما تقتله حتى تمكن منه من قبل ولاة الأمر بعدما تثبت جريمته، فإنك تمكن منه. وقرأ سورة آية الإسراء. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول: كيف يجوز قتل من فارق الجماعة ولكنه لم يفارق الإسلام؟ تارك لدين الفارق الجماعة. جعل مفارقة الجماعة صفة لمفارقة الإسلام، فإنه كيف نتصور أن فارق الجماعة وهو لم يفارق الإسلام؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ في النار، وأمر عليه الصلاة والسلام بملازمة جماعة المسلمين، إمام المسلمين وجماعتهم. فجماعة المسلمين هم المتفقين على تحكيم الكتاب والسنة، يجب ملازمتهم وعدم الخروج عليهم والشذوذ عنهم. يعني كون إنسان يقول أنا مسلم ولكن ما ألازم المسلمين أو لا ألازم إمام المسلمين، فهذا على خطر، لأنه يعني من مات وليس في عنقه بيعة يموت ميتة جاهلية، فهذا الأمر خطير. على كل حال هو لا يقتل إلا إذا حكم عليه بأنه قد فارق دين الإسلام، وأما إذا فارق الجماعة بشذوذ برأي ببدعة هذا له حكمه عند العلماء، يقنعونه يحاجونه يكشفون شبهته. نعم. قل السائل: ما الفرق بين قتل العمد وقتل الخطأ وشبه العمد؟ قتل الخطأ هو أن يحصل مثلا مثل بالسيارة أنه دهس إنسان وهو لم يتعمد، أو رصاصة خرجت من سلاحه بدون عمد ولم أصلا يوجهها له، كأن يكون مثلا أطلق رصاصة ليصطاد صيدا أو ليرمي هدفا، ثم مر إنسان هو ما علم، لا القاتل ولا المقتول ما علم، لا القاتل علم بمرور هذا ولا المقتول عالم أن فيه رصاصة ستطلق فأصابته، هذا خطأ. وهكذا من مثل ما يحصل في السيارات، نسأل الله العفو والعافية. وهذا حكمه أنه على أدية على العاقلة، يعني على عصبة القاتل، وعليه كفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وأما شبه العمد هو أنك تضرب إنسان بشيء لكن هذا الشيء عادة ما يقتل ولا أردت قتله، لكن سبحان الله وافق بإذن الله حلول أجله فبلكزتك إياه مات، هذا يسمى شبه عمد. لأن ضربتك إياه أو لكزتك إياه عمدا، لكن ما سمي قتل عمدا لأنك ما قصدت قتله ولا ضربته بشيء يقتل عادة، فهذا يسمى شبه عمد. ليس في قصاص لكن فيها الدية المغلظة، يعني دية العمد، دية العمد. وأما العمد معروف هو أن تقصد قتل مسلم عمدا بما يقتل غالبا، إما بسلاح وإما بسم وإما أن تحبسه في مكان حتى يموت إلى آخره. هناك أمثلة كثيرة لقتل العمد وأنواعه متعددة، نسأل الله العفو والعافية. حسن الله عليك. سؤال يقول: هل ورد في الشرع تحديد قيمة الدية؟ أي نعم، 100 من الإبل أو 2000 شاة أو 1000 بقرة. وأما تحديدها بالذهب والفضة هي 1000 دينار أو 12000 درهم، هذا في البداية، لكن يتغير بتغير الزمان قيمة الأشياء، قيمة الإبل يعني إذا غليت أو رخصت هذا تبعا لها. ولذلك كنا نعرف أول أن دية المسلم إذا قتل خطأ 16000، والآن 100000، وهكذا يعني يزيد تزيد وتنقص تبعا للدية الأصلية وهي الإبل. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.